بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله. حدثنا أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم، تكون له نافلة ولهم فريضة. قال عليه تخريج تكلم عليه قال قلت إسناده حسن صحيح، فقد توبع عليه ابن عجلان كما بينته في صحيح أبي داود. هذا الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم، ابن عجلان في كلام مكتوب وغيره. قال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق خالد بن الحارث به. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق خالد بن الحارث به، وأخرجه الشافعي في مسنده بتحقيقي، وابن حبان والبغوي في شرح السنة من طرق عن محمد بن عجلان به. أنت صمت. نعم، يعني الأصل أن ما صح في الفريضة في النافلة في الفريضة صح في النافلة، فلا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل، هو العكس على ما في إشكال. منع من ذلك بعض العلماء ومن رواه الإمام أحمد أنه لا يأتم المفترض بالمتنفل، فلا بد أن يكون في الفريضة يأتم بالمفترض، ولكن الصواب أنه لا بأس كما في هذا الحديث. أعد الترجمة. باب أحسن الله إليكم. باب باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى. هذا حديث معاذ. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله بن مقسم. نعم، أحسن الله إليكم. بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مقسم ربط عنه من المقسم مقسم ولا في مقسم على وزن المنبر، هذا عبد الله يمكن ما ضبط عندك. لا، بدون ضبط. أحسن الله إليك. قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال أخبرنا نعم له نافلة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، وذهب إلى قوم في حي بعيد فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات يوم فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومه فلما طال على الفتى صلى وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلقوا فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فأخذ بخطام بعيره وانطلق أحسن الله إليكم عندي بصيغة الجمع وانطلقوا أي أحسن الله نعم فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقد أدنى قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقد أدنى وقد خبروا أن أبعد وقد أدنى قال فقدموا لا عندك ها خبروا أن أبعد وقد دنى عندك أن العدو قد أحصل لك في كلام شيخ نصر الدين الألباني طيب كم يقول كذا الأصل وكأن فيه سقطا ولعل الصواب أن العدو قد دنى ولفظ البيهقي أن العدو قد أتوا وفي نسخة قد دنوا وفي رواية لأحمد من طريق أخرى يا أحمد وأحسن الله إليكم وفي طريق لأحمد من طريق أخرى سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله بعده قال فقدموا قال فاستشهد الفتى فقال النبي فاستشهد الفتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ماذا ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد باب ذكر البيان قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين قال أبو بكر في خبر عبيد الله بن مقسم عن جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه قال أبو بكر قد أمليت هذه المسألة بتمامها بينت فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بإحدى الطائفتين تطوعا وصلوا خلفه فريضة لهم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ولهم فريضة نعم صلاة خلف المفردة المتنفذ دلت عليها أدلة منها حديث معاذ هذا أنه كان يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة له نافلة وله فريضة ومنها أنه في إحدى صلاة الخوف النبي صف جعلهم طائفتين صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين الأولى له فريضة والثانية نافلة يأتمون به وهو متنفل. ومنها في حجة الوداع جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أدركته الصلاة في المسجد الحرام لأنه رمى وحلق وذبح 100 بعير ثم ذهب إلى المسجد الحرام للطواف طواف الزهرة فأدركته الصلاة فصلى بهم، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. هذا هو الجمع بالحديث. نعم إيش بعده؟ أحسن عليكم. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. بركة. كلام الأخير أتكلم عليه الشيخ ناصر الدين قال كذا الأصل اللي هو فيه وقددنا، قال كذا الأصل وكأن فيه سقطة. واللي بعده ما تكلم عنه؟ لا أحسن الله إليك. إشكال حديث صلى الله عليكم، هو حديث معاذ. إيه نعم الثاني في الصحيح وفي الصحيحين قصة معاذ أنه جاء رجل في ما أشار إلى الحديث الصحيح أنه في رواية الصحيح أنه جاء رجل معه ناضح قد كان يعمل طول النهار في مزرعته فلاحته فصلى مع معاذ فطول معاذ وفتح البقرة وكان الرجل متعب فلما رأى ذلك نوى الانفراد وسلم فقيل لمعاذ بعد ذلك فقال إنه منافق فذهب الرجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلا إنه طول بنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتنا أنت يا معاذ فلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عليه الغاشية والشمس وضحاها وذكر المقيم رحمه الله في سورة الصلاة أن النقارين الذين ينقرون الصلاة ما يعرفون من الحديث إلا أفتنا أنت يا معاذ ويتركون ما قبله وما بعده ينقرون الصلاة يقرأ الغراب ويقول أفتنا أنت يا معاذ إذا قلت له اطمئن في صلاة قال أفتنا أنت يا معاذ معاذ ماذا تدري ماذا عمل معاذ قرأ البقرة فقال له أفتنا أنت يا معاذ وأنت الآن ما تطمئن في صلاتك لا تطمئن في ركوعك ولا في سجودك عليكم السلام. فقال القيم رحمه الله إن النقارين الذين يسقون من صلاتهم لا يعرفون الحال إلا أفتنا أنت يا معاذ يتركون ما قبله وما بعده. نعم قال على التخريج بعده صلى الله عليكم حال على الحديث الأول حديث معاذ إيش قال الذي ذكرناه صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق خالد بن الحارث به وأخرجه الشافعي في مسنده وابن حبان والبغوي في شرح السنة من طرق عن محمد بن عجلان به ثم ذكر كلام صلى الله عليكم على الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم النهاية الدندنة هل هي في هذا الحديث ولا في غيره الحديث صلى الله عليكم الثاني الحديث هل يقول لا أحسن دندنك ولا دندنة معاذ لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال لك حولها ندندن دعواتها كل حولها نعم كان يقول بعد فاتحة وأن كان في السجود ظاهر في السجود لكن فيها ما مجيء في هذا الحديث أعد الحديث الثاني الحديث الأخير الحديث أحسن الله إليكم الحديث الثاني نعم قال أبو بكر لا أقرأ اللي قبله اللي بعده نعم حديث معاذ أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات يوم فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومه، فلما طال على الفتى صلى وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلق. يعني نوى الانفراد، نوى الانفراد صلى، هذا الضرورة ينوي الانفراد ويكمل صلاته. نعم أحسن الله إليكم. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى أحسن الله إليكم. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له ذكر ذلك له أحسن الله إليكم. ذكر ذلك له فقال إن هذا لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي. قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقد أدنى. وقد خبروا أن العدو وقد دنا. وقد خبروا أن أبعد القوم أن أبعد وقد أدنى. قال فقدموا. قال فاستشهد الفتى. أحسن الله إليكم. قال فاستشهد الفتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. كذبت كذا وكذبت استشهد. أحسن الله. كذبت أنه لا يزكي نفسه. نعم معاذ لا يزكي نفسه صدق الله يعني صدق نعم صدق الله. يقول يا رسول الله صدق الله هذا الفتى وكذبت يعني بمعنى جبنت أي لا يزكي نفسه مع الله. كلمة نعم إيه صدق الله وكذبت استشهد لأنه ليس بمنافق تكلم عليه عندك معنى ما كذبت يعني أخطأت. الكذب يقع على الخطأ وليس المراد الكذب المنهي عنه. ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال استطلق بطن أخي قال اسقي عسلا قال رسول الله اسقيته قال اسقي عسلا وزاد استطلاقه. ثم قال في الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك يعني أخطأ كذب على الخطأ صدق الله وكذبت يعني أخطأت في يوم من الأيام. وليس المراد الكذب المنيع في الحديث إذا حدث كذب. نعم. قال قلت إسناده حسن صحيح فقد توبع عليه ابن عجلان كما بينته في صحيح أبي داود. نعم. شيخ ناصر نعم الحديث بعده باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين. هذا الحديث يختلف عن الحديث الذي في الصحيحين في قصة يختلف عنه. هذا في أنها فتى وأنه استشهد وأن معاذ قال أخطأ ويعني قال يعني أخطأت قال إني أخطأت. والذي في الصحيح في غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ قال له فتان يا معاذ فتان اقرأ بكذا وبكذا وبكذا. فتاه اللي ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بعد كذا استدعى نعم هذا يختلف. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو بكر في خبر عبيد الله بن مقسم عن جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. إيش قال إيش؟ قال كان معاذ يصلي مع قبله السنة إيش؟ أحسن الله إليكم. قال أبو بكر في خبر عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمليت هذه المسألة بتمامها، بينت فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بإحدى الطائفتين تطوعا، وصلوا خلفه وصلوا أحسن الله إليكم وصلوا خلفه فريضة لهم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ولهم فريضة. أحسن الله إليكم. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. قال أخبرنا أبو طاهر. نعم بارك وفق الله جميعا.